بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: الترغيب في العزلة لمن لا يأمن على نفسه عند الاختلاط. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من خير معايش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة، ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. من خير معايش الناس لهم، من خير عيش الناس، من خير حياة الناس للناس، من خير أحوال عيش الناس، رجل ممسك عنان فرسه، عنان فرسه، ممسك بلجام فرسه في سبيل الله، أي مجاهدا لإعلاء كلمة الله في الأرض، يطير على متنه، يسرع على ظهره. يطير يعني يسرع، إشارة إلى سرعة حركته إلى مواطن القتال. يطير على متنه كلما سمع هيعة، والهيعة الصوت الذي يحصل والجلبة التي تحصل عند حضور العدو، وفزعة ساعة نهوض الناس إلى العدو. يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة، يعني سواء كان جهاد دفع عند حضور العدو أو جهاد طلب عند خروج الناس إليه، طار عليه بسرعة حركته في الجهاد، يبتغي القتل مضانة، يبتغي أن يستشهد في سبيل الله في المواطن التي يغلب على ظنه فيها أنه يستشهد، فهو يريد الموت في سبيل الله أو القتل في سبيل الله، يبتغي القتل أو الموت مضانه، أي يبتغيه في مضانه التي يغلب على الظن حصول الموت فيها، وهي أماكن الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهذا أعلى الناس قدرا، أعلى من الذي يليه. قال: ورجل في غنيمة، تصغير غنم، يعني في عدد قليل من الأغنام، في رأس شعفة، وكما ذكرنا أن الشعفة هي رأس الجبل وأعلاه، ففي رأس شعفة يعني في أعلى جبل من هذه الشعف، من هذه الرؤوس الجبال، أو بطن واد من هذه الأودية. لا يلزم أن يكون فوق الشعفة، فوق رأس الشعفة، ولكن يمكن أن يكون في بطن واد، لكن الأغلب الأعم نشعف الجبال تكون أكثر تخليا، يكون التخلي فيها أكثر، ولذا ذكرت في الحديث الذي قبله. وإن كان بطن الوادي الذي ليس فيه الناس يتحقق به نفس المعنى، وهو الاعتزال. قال: يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، يعني الموت.

وهذا الذي جلس في بيته لم يغتب أحدا هو في واحدة من هذه الخصال، قد عمل شيئا، أنه جلس في بيته لا يغتب الناس. في رواية وفي حديث عائشة خصال ست من مسلم يموت في واحدة منهن إلا كان ضامنا على الله أن يدخل الجنة، فذكر منها ورجل في بيته لا يغتاب المسلمين ولا يجر إليهم سخطا ولا نقمة. وهذا هو الشاهد من الحديث في أمر العزلة، وهو أنه إذا جلس في بيته لا يغتاب الناس ولا يجر إليهم سخطا ولا نقمة، ليس سببا في نزول البلاء العام كما يرتكب المنكرات في المجتمع، فإن ذلك يجر عليهم سخط الله عز وجل وعقوبته. فأما إذا جلس في بيته فهذا نوع من العزلة، وإن كان الأتم منه ما سبقه من أن يعتزل في شعف الجبال أو في بطون الأودية، ولكن يمكن الاعتزال في البيت. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. رواه الطبراني في الأوسط والصغير وحسن إسناده وروي موقوفا كذلك. طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته، لم يتطلع لشيء زائد، هو يكتفي بأن يبقى في بيته ولا يخرج إلا للحاجة. طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. هناك أناس لا يحبون الجلوس في بيوتهم، دائما يريدون الخروج لحاجة ولغير حاجة، لدوام التطلع إلى الدنيا. فأما إذا قنع بما رزقه الله فبيته واسع عليه، يعني يسعه يقيم به كثيرا لا يخرج منه إلا لحاجة. وتذكر الخطيئة حتى يبكي عليها دائما من علامات محاسبة النفس. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وابن أبي الدنيا والبيهقي كلهم من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وعن مكحول رضي الله عنه قال: قال رجل: متى قيام الساعة يا رسول الله؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، ولكن لها أشراط وتقارب أسواق. قالوا: يا رسول الله، وما تقارب أسواقها؟ قال: كسادها ومطر ولا نبات، أن تفشو الغيبة وأن تكثر أولاد البغية، وأن يعظم رب المال، وأن تعلو أصوات الفسقة في المساجد، وأن يظهر أهل المنكر على أهل الحق. قال رجل: فما تأمرني؟ قال: هر بدينك وكن حلسا من أحلاس بيتك. رواه ابن أبي الدنيا هكذا مرسلا، ولعل شاهده ما قبله. حلسا من أحلاس بيتك، الحلس هو المتاع المهمل الذي يوضع في مكان في جانب البيت ولا يبحث عنه أهل المنزل غالبا. الحلس الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القطب، يعني إلزموا بيوتكم في الفتن كلزوم الحلس لظهر الدابة. أو كن حلسا من أحلاس بيتك، زي شيء مفروش مستمر على الدابة. كساد الأسواق، كثرة المطر وقلة النبات لقلة البركة في التجارة وفي الزراعة، لكثرة الفتن والمعاصي، لكثرة الغيبة وأولاد الزنا والعياذ بالله، وتعظيم المال، أن يعظم رب المال يعظم لا لدينه ولا لطاعته ولكن لأجل ما معه من مال، وأن تعلو أصوات الفسقة في المساجد نسأل الله العافية، وأن يظهر أهل المنكر يغلب أهل المنكر أهل الحق. عند ولود هذه الفتن يفر المرء بدينه فلا يشارك فيها ويعتزل كل أهل الفتن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، القائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. رواه أبو داود وفي هذا المعنى أحاديث كثرة أو كثيرة في الصحيح وغيره وغيرها. قطع الليل المظلم لالتباس الأمر فيها وانعدام النور، والمقصود أنها تشتبه فيها الحسنات والسيئات والطاعات والمعاصي بل والإيمان والكفر، يشتبه الأمر على كثير من الناس حتى تسمى الأشياء بغير اسمها بسبب الظلمة، ظلمة القلوب، قلة العلم، قلة الوحي الذي يعلمه الناس، قلة ما يعلمه الناس من الوحي، لأن الكتاب والسنة نور يضيء للإنسان وللأمة. ففتن كقطع الليل المظلم لانعدام ظهور الحق فيها إلا لطائفة قليلة فرت منها، لكن من كان واقعا في الفتنة فإنه لا يرى. وبين صلى الله عليه وسلم مدى الخطر في ذلك فقال يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، وتأمل قوله يصبح مؤمنا لم يقل مسلما، فدل ذلك على أنه كان أول النهار من المؤمنين قد حقق ما وجب عليه، ولكن جاءت الفتنة بالشبهات والشهوات زحزحته حتى أمسى كافرا، وهو والله بلاء عظيم أن يحصل التبدل سريعا جدا، يقع موقف من المواقف يقبل فيه الإنسان مثلا بكلمة الكفر أو ينطق كلمة الكفر أو يفعل فعلا من أفعال الكفر إرضاء لكبرائه وسادته أو سعيا لتحصيل مصلحة دنيوية كما في الروايات الأخرى يبيع دينه بعرض من الدنيا. تعرض له المصلحة الدنيوية في مقابل أن ينطق كلمة الكفر أو يتبرأ من حق علمه من دين الله عز وجل أو يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيخبر أن الدين كذا وهو ليس كذلك، بل يعلم بضرورة أنه ليس كذلك، فيكون مستحلا لما حرم الله أو قائلا الكذب على الله. أنواع الكفر كثيرة، ولكن هذه الفتن التي كقطع الليل المظلم يكون الأمر فيها خطيرا لقرب الإيمان والكفر، فهذا يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، تعرض في الليل لفتنة كانت سببا في كفره والعياذ بالله، فأصبح كافرا بعد أن أمسى مؤمنا. القاعد فيها خير من القائم، أقلهم مشاركة فيها القاعد. إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترتيب ليدلنا على أن مشاركة الناس في الفتن متفاوت ومختلف، أن مشاركتهم مختلفة، فهناك من هو ساع فيها بمعنى أنه مجتهد في نشر الفتنة والمنكر، في محاربة الخير ونشر الفساد، وهناك ماشي أقل منه درجة، هو يمشي بين الناس ليفرق بينهم، وهناك قائم ولا ليس بماش، فهذا واقف فيها يقول الكلام الباطل وإن كان لا يسعى في نشره، وآخر قاعد وهو أقلهم حركة في الفتنة. فقال: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم، يعني الزموا البيوت ولا تشاركوا في الفتن. وهذا في الفتن التي يبيع الناس فيها أديانهم، والتي يتكلمون فيها بالباطل. وأما من يخرج في بيته آمرا بالمعروف، يخرج من بيته آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فإنه ليس من هؤلاء المشاركين في الفتنة، ولكن يعرف المعروف بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذا المنكر، حتى لا يكون من يتكلم بأنه يأمر المعروف ونهي عن المنكر وهو في الحقيقة من المشاركين في الفتنة، ممن يروج للدعاة على أبواب جهنم مثلا. فإن هذا وإن ظهر باسم الدين وأن الشرع يأمر بذلك، إلا أن حقيقته في السعي فيها في الفتنة. عن المقداد بن الأسود قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلى فصبر فواها. كلمة تلهف توضع للإعجاب الشيء، يعني واها لهؤلاء الذين فتنوا فصبروا، نسأل الله العافية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة، فقال: إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم، يعني فسدت، خفت العهود، لا قيمة لها، الأمانات لا تؤدى، قال: إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، خفت أماناتهم أي قلت، ضعفت الأمانة، كانوا هكذا مختلطين بين أهل خير وأهل شر، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله تبارك وتعالى في ذاك. قال: ألزم بيتك، أبكي على نفسك، وأملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. إذا لم يتمكن الإنسان من عدم الدخول في الفتن التي يتقاتل الناس فيها على الدنيا، فعليه أن يلزم بيته، فإن لم يمكنه ذهب إلى القفار والصحارى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر خرج إلى المسجد فوجد معاذا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليسير من الرياء شرك، ومن عاد أولياء الله فقد بارز الله بالمحرمة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء، الذين إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة. فيه ضعف، صححه الحاكم وقال: لا علة له. لكن حديثه له كل جزء منه له شواهد. قال اليسير من الرياء شرك، يعني فكيف بالكثير منه، وذلك لأنه عمل لغير الله. من عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة. الله هو الذي يحارب لأوليائه وينتصر لهم. إن الله يحب الأبرار فاعلي البر، والبر ما وصف الله، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الآية وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الأبرار فاعلي البر، الأتقياء المتقون، الأخفياء الذين لا يبحثون عن الشهرة، الذين إن غابوا لم يفتقدوا لأنهم ليسوا مشهورين، وإن حضروا لم يعرفوا لأنهم أيضا ليسوا مشهورين. قلوبهم مصابيح الهدى لوجود الإيمان والنور فيها، يستضيء بها الناس، يخرجون من كل غبراء مظلمة. اليوم الأغبر الذي فيه الغبار كثيف وكثير بحيث لا ترى الأشياء بوضوح، فهم لأن قلوبهم مليئة بالنور يخرجون من كل فتنة غبراء مظلمة. حديثين ضعيفين نذكرهم لما فيه من المواعظ مع معرفة ضعفهما. روي عن أبي هريرة مرفوعا قال: يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من هرب بدينه من شاهق إلى شاهق، من رأس جبل إلى رأس جبل، ومن جحر إلى جحر، فإن كان ذلك كذلك لم تنل المعيشة إلا بسخط الله، فإذا كان ذلك كذلك كان هلاك الرجل على يدي زوجته وولده، فإن لم يكن له زوجة ولا ولد كان هلاكه على يدي أبويه، فإن لم يكن له أبوان كان هلاكه على يد قرابته أو الجيران. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يعيرونه بضيق المعيشة، فعند ذلك يورد نفسه الموارد التي يهلك فيها نفسه. حديث الآخر الضعيف عن عمران حسين مرفوعا: من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة أو كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن قطع إلى الدنيا وكله الله إليها. إسناد الطبراني مقارب. أقول قولي هذا وأستغفر الله.